يقول أرجو توضيح صلاة الخوف وذلك أثناء الحرب. صلاة الخوف جاءت على عدة صور، وكل صورة ثبتت في الحديث الصحيح إذا صلاها الناس في خوفهم فصلاتهم صحيحة، وقد لا يتسع المقام لبسطها كلها، ولكني أذكر صورة من صورها. فمن صور صلاة الخوف أن يكون العدو بين المسلمين وبين القبلة، ففي هذه الحالة يصف الجميع صفا أو خلف إمام واحد، فإذا ركع الإمام ركع الصف الذي يليه معه، وبقي الصف المؤخر والصف المؤخرة حاملة لأسلحتها مستعدة للدفاع عن إخوانهم. فإذا رفع الإمام رأسه وسجد وقام لأداء الركعة الثانية، هؤلاء يستمرون على وقفتهم، فإذا قام لأداء الركعة الثانية وأراد أن يركع يركع الذين لم يركعوا الركعة الأولى، ويبقى الذين ركعوا الركعة الأولى وقوفا حتى يأتي بالركعة الثانية بكاملها. فإذا جاء بها بكاملها إن كانوا في سفر سلم الإمام، وقضت كل طائفة ما فاتها من ركعة بالتناوب، تقضي طائفة فإذا انتهت من قضائها وسلمت تهيأت للحراسة، فقضت الطائفة الأخرى ركعتها التي لم تقضيها، ثم بعد ذلك تقوم وتواجه العدو. هذه صورة من صور صلاة الخوف. نعم. إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، لكن قد يكون العدو خلف القبلة، وفي هذه الحالة يصف المسلمون خلف إمامهم وطائفة تقف وجاه العدو، فيصلي الإمام بهم ركعة إذا كان في سفر، ثم يقضون هؤلاء لأنفسهم ويسلمون والإمام ثابت، فيذهبون ويقفون في نحر العدو، ويأتي الذين لم يدخلوا مع الإمام فيدخلون معه، فيأتي بهم ركعة ثانية، ثم يسلم فيقضون ركعتهم. وهناك صور عديدة ثبتت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين ويا للأسف قد أضاعوا الصلاة في حال راحتهم واستقرارهم، فلا غرو أن نراهم قد تسلط عليهم أعداؤهم من أعداء الإسلام من ملاحدة وشيوعيين وغزوا في أوطانهم كما حل في بلاد الأفغان، وتسلط الأعداء الظلمة على كثير من أطراف البلاد الإسلامية، وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يقيم علم الجهاد، وأن يوفق المسلمين للرجوع إلى دينهم والعض على الصلوات الخمس بالنواجذ، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من أعظم ما يستعان به على المصائب والشدائد، فإن الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن الصلاة والصبر من أعظم ما يستعان به على كشف البلواء وتفريج الكرب وصد عادية السوء عن المسلمين. ولو أن الناس استقاموا على الطريقة الحسنة وسلكوا الصراط السوي واقتدوا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أفضل الخلق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر صحابة نبيه، لو أننا أحسن الاقتداء بهم لكانت حالنا حالا سعيدة، ولكانت أوضاعنا أوضاعا مستقرة، وكان مجتمع الإسلام مجتمعا متعاونا على البر والتقوى. ولكن بتفريطنا بدين الله انفلت الحبل من أيدينا، وأصبحت القلة القليلة هي الباقية على رسوم الإسلام. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يأخذ بأيدينا إلى النجاة، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.